وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا رب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بصراحة كنت أنتظر هذه الحلقة بفارغ الصبر، أنتظرها أن أتكلم عن لحظة عظيمة. هذه اللحظة هي اللحظة المرتقبة التي كنت تتهيأ لها منذ أن ناداك منادي الله فقال لك حي على الصلاة، حي على الفلاح. إنها لحظة ابتداء الصلاة عندما تدخل على الله تعالى، حتى أن بعض الخاشعين في هذه اللحظة يحس بفرق، فرق بين هذه اللحظة واللحظة التي قبل التكبير، إحساس يختلف اختلافا كليا. بلحظة يحس برهبة وبهيبة، يا رجل إنه الآن بين يدي الملك، إذا تلفظت بالتكبير تحدث حولك تغيرات جذرية، بعض الأشياء من حولك تختلف، تتغير حقيقة، تختلف. كيف؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. سؤال: المذيع إذا جلس أمام الكاميرا فأضاء له مصباح بأنه الآن على هواء مباشرة، المصباح الأحمر هذا، لماذا يركز المذيع بعدها وتتغير أحاسيسه ويتغير شعوره فور انتقاله على الهواء مباشرة؟ لماذا؟ مع أنه لا يرى أحدا من المشاهدين الآن، لكن لماذا هذه الرهبة؟ لأن عنده يقين، يقين قوي بأنه الآن أمامهم وهم يقابلونه وإن لم يكن يراه أحد. والمفروض أن يقينك بأنك الآن بين يدي الله عز وجل في الصلاة أكثر من يقين المذيع هذا، لأن الأجهزة قد تخطئ، تشير له أنه على الهواء وليس على الهواء، لكن الآيات والأحاديث لا يمكن أن تخطئ. إذا قال العبد الله أكبر فهو الآن بين يدي الله وكأنه يرى ربه. نعم، كأنه يرى ربه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن عظمة الله عز وجل فإن العبادات الصادرة إليه من أهل السماوات ومن أهل الأرض مقصودها تكبيره سبحانه وتعظيمه. ولهذا ألا تلاحظ أن التكبير شعار العبادات العظيمة؟ الصلاة مثلا أولها تكبير، وكذلك الأذان فيه تكبير واضح، الحج فيه تكبير عند رمي الجمرات، العيد أيضا فيه تكبير، كما قال تعالى بعد آية رمضان في القرآن قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا تلفظت بالتكبير تحدث حولك تغيرات جذرية، أشياء من حولك تتغير وتختلف. ذنوبك أولا تبدأ بالصعود على كتفك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. الأمر الثاني: ينصب الله وجهه لوجهك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أيضا من التغيرات أنه يدخل على الخط شيطان متخصص اسمه خنزب، هذا مدرب على الصلاة. ومن الأمور أيضا اللي تحدث يعني أنه تحرم عليك أشياء كانت أصلا حلال عليك، يعني لا كلام ولا أكل ولا حركة زائدة ولا ضحك ولا ابتسامة، حتى البصر ما يرتفع للأعلى، لو ارتفع البصر فإنه قد يذهب عليك. عظمة عندما تكبر، تغيرات تامة، عظمة جلال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. لاحظت؟ تحريمها التكبير. فما معنى التكبير؟ يعني ما معنى الله أكبر؟ لفظ الله أكبر، أما لفظ الله من إله أي المألوه يعني المعبود، وهو لفظ الجلالة خاص به سبحانه، يعني لم يتسمى به أحد غيره. الله أكبر من التكبير أي من التعظيم، قال تعالى وكبره تكبيرا أي عظمه. وربنا سبحانه كبرياؤه وسلطانه المطلق في كل مكان، قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض فهو الكبير العظيم المستوي على عرشه فوق سابع سمائه. أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو أن نعرف كيفية صفاته. التكبير يحضر القلب، لأن العبد ذكر نفسه بأن ربه أكبر، أكبر من كل شيء. طيب، إذا كان كذلك فكيف يفكر بغيره؟ كيف؟ ماذا تعني الله أكبر؟ الله أكبر أي أعظم وأولى من كل شيء تفكر فيه سوى الله عز وجل. فالتكبير عبارة عن إعلان مقدس ببداية لقاء الرحمن جل في علاه. الله أكبر من هموم العمل، الله أكبر من الطعام اللي تخطط له، الله أكبر من البيت اللي تبنيه، الله أكبر من كل شغل يأخذ بالك في الصلاة. فإذا خفت ظالما فالله أكبر، وإن نازعتك الدنيا فالله منها أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر، يعني إلى أن يخلو قلبك تماما من كل شيء من سوى ربك الأكبر سبحانه. ولهذا جعل الله لك في كل موضع من الصلاة تذكيرا تتذكر فيه كي لا تسرح فتقول فيه الله أكبر. يعني عندما تذهب إلى الركوع الله أكبر، لاحظت؟ عندما تذهب إلى السجود تقول الله أكبر، الله أكبر عندما تكون بين السجدتين. انتبه، ما فائدتها؟ انتبه، الله أكبر، انتبه. لكن عند الرفع من الركوع نقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ في كل مكان الله أكبر إلا هنا، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. لأنك بعد الرفع من الركوع ستأتي إلى السجود، والسجود فيه دعاء كما هو معروف، والدعاء من آدابه أن يبدأ الإنسان بحمد الله والثناء عليه لكي يستجاب له. فكأن هذا الموضع خاص فقط بقول سمع الله لمن حمده، أي يستجيب الله عز وجل الذي يحمده، فتقول بعدها ربنا ولك الحمد. أرأيتم كيف أن الترتيب الجميل في الصلاة يعطي روحا لها؟ بديع والله. طيب، نريد أن نعرف أمرا آخر، يعني نريد أن نعرف رفع اليد هذا في التكبير له أسرار، له معاني؟ نعم، لكن تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. تكبيرة الإحرام بداية الصلاة، ولها هيئة معينة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يرفع يده موازية للكتف، وباطن اليد مبسوط تماما أمام القبلة وهي مضمومة الأصابع، وأحيانا كان يرفعها إلى ما يوازي الأذن. لاحظوا معي، تابعوا مرة أخرى كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نحفظها ونطبقها في صلاتنا القادمة. لاحظوا، مرة يرفعها إلى ما يوازي الكتف، وأحيانا إلى ما يوازي الأذن. إخواني أخواتي، هذا بالنسبة إلى كيفية رفع اليدين، لكن السؤال الآن متى يرفع يديه؟ هل يرفع يديه قبل أن يقول الله أكبر، أم بعد أن يقول الله أكبر يرفع يديه؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل صفات ثلاثة. الأولى أنه رفع يديه ثم بعد ذلك قال الله أكبر. الصفة الثانية أنه أولا قال الله أكبر ثم بعد ذلك رفع يديه. انتبه إلى الفرق. الصفة الأولى أنه رفع يديه ثم بعد ذلك قال الله أكبر. الصفة الثانية أنه أولا قال الله أكبر ثم بعد ذلك رفع يديه. أما الصفة الثالثة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جمع بينهما، فقال الله أكبر في نفس الوقت الذي رفع فيه يديه. كل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن شاهدنا هذا العرض الذي يوضح كيفية التكبير، قد يقول قائل: طيب أي صفة من هذه الصفات أفعل؟ هذه الصفة أم هذه أم هذه؟ الجواب: مرة تفعل هذه ومرة تفعل هذه، فإنها جميعا قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم أن تنويعك بين الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك دفعة قوية قوية جدا للخشوع. كيف؟ إذا كنت تؤدي صفة واحدة على الدوام فإنك ستفعلها بصورة آلية روتينية، يعني بلا استحضار ولا تركيز. فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن يصلي يعني كأنه يقود سيارة، كما أنه في قيادة السيارة يعني لا يحتاج إلى استحضار الذهن في الإشارة الضوئية أو في الالتفاف عند الاستدارة بالسيارة أو عند تغيير ناقل السرعة، لا يحتاج إلى استحضار وتركيز لأنه يفعل فعلا محددا ويكرره. فكذلك ستكون الصلاة إن لم تتداركها. يدخل في الصلاة كأنه يفتح ملفا، ملف الحاسب الآلي هكذا، يخرج المعلومات كلها ثم يغلقه. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله أكبر، سبحان ربي، هكذا بسرعة بسرعة يسمع يسرد فجأة. فإذا هو عند التشهد الأخير ثم يقول: الحمد لله صليت. هل مراد منا فقط أن نحرك عضلاتنا فقط؟ لا، ولكنك لو أخذت كل حركة في الصلاة فنوعت الصفات فيها، مرة ترفعها هنا مرة ها هنا وهكذا تنوع حتى في بقية الصلاة. مرة تفعل التكبير عند المنكب، مرة عند الأذن، مرة تتلفظ قبل الرفع، مرة بعد الرفع، هكذا. إذا استمريت على نمط واحد فسوف تسرح تسرح ولا شك. سبحان الحكيم، سبحانه الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من صفة لصلاته لكي تتمتع أمته بأكبر قدر من الخشوع واللذة. وهناك فائدة أخرى للتنويع، وهي أن المصلي سوف يكسب حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك إن نوعت بين السنن والصفات الواردة فإنك تعمل على إحيائها، سوف تحيا بين الناس. فنرجو لك، نرجو أن تدخل تحت حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أخي الكريم، أختي الكريمة، فلنحرص على حضور القلب بداية عند تكبيرة الإحرام إلى نهاية الصلاة، لكي نبدأ بداية صادقة مع الله. البداية الله أكبر، فإذا قلنا الله أكبر فهل نحن صادقون فعلا بأننا قد جعلنا الله أكبر من كل شيء؟ كما قال تعالى: وكبره تكبيرا. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.